بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف وعفى الله تعالى عنه تفسير قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى: وكما جعلنا لك يا محمد أعداء يخالفونك ويعادونك، جعلنا لكل نبي من قبلك أيضا أعداء فلا يهيدنك ذلك. كما قال تعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك. وقال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وقال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هذا كل تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام أنك لست أول من يعادى، قد عودي الأنبياء من قبلك. وكذلك تكون هذه تربية للدعاة إلى الله، إذا كان الأنبياء عودوا فأنت أيضا لك نصيب من المعادة، لأنك تحمل دعوة الأنبياء، تحمل الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى الحق، لا بد أنك ستؤذى. وإن كانت أذية الرسل أعظم يبتلى المرء على قدر دينه، ولكن من حمل هذا الدين سيبتلى. وقال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وقوله شياطين الإنس والجن بدل من عدوا، شياطين موضع البدل وعطف بيان يبين من هذا العدو، وهو مضاف والإنس مضاف إليه والجن معطوف. بدل من عدوا أي لهم أعداء من شياطين الإنس والجن، من هؤلاء ومن هؤلاء قبحهم الله ولعنهم. وشيطان كل شيء مارده، ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكلب الأسود شيطان. ومعناه والله أعلم شيطان في الكلاب. وقال ابن جريج: قال مجاهد في تفسير هذه الآية: كفار الجن شياطين يوحون إلى شياطين الإنس. نعم، يوحون إلى شياطين الإنس كفار الإنس زخرف القول غرورا، يوحون إليهم زخرف القول، فزخرف مفعول به ليوحون، وغرورا مفعول لأجله يغرونهم، لأجل تغريرهم زخرفوا لهم القول. ولو شاء ربك ما فعلوه أي وذلك كله بقدر الله وقضائه وإرادته ومشيئته، أن يكون لكل نبي عدو، أن يكون لكل نبي عدو من هؤلاء. قال فذرهم أي فدعهم وما يفترون أي يكذبون أي دع لهم وتوكل على الله في عداوتهم فإن الله كافيك وناصرك عليهم. وقوله تعالى ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ولتصغى إليه أي ولتميل إليه. قال ابن عباس أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة أي قلوبهم وعقولهم وأسماعهم أي يستجيب لهذه الزخرفة من طبع الله على قلب الذين لا يؤمنون بالآخرة تصغى إليه يميلون إلى هذا الزخرف من القول ويستحسنون لكفرهم. وقال السدي قلوب الكافرين وليرضوه أي يحبوه ويريدونه يحبوه ويريدوه وإنما يستجيب لذلك من لا يؤمن بالآخرة كما قال تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم أي ما تفتنون إلا من قد قدر له أنه من أصحاب الجحيم. وقد استدل أهل السنة على القدرية بهذه الآية أنكم ما تفتنون إلا من قد طبع الله على قلبه قد قدر الله له أن يكون من أصحاب الجحيم. وقال تعالى إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قال ابن الجوزي رحمه الله وليقترفوا أي ليكتسبوا وليعملوا ما هم عاملون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فذكر سبحانه أنهم يستعينون على مخالفة أمر الأنبياء بما يزخرفه بعضهم لبعض من القول ويفتريه الأغمار وضعفاء العقول. فذكر السبب الفاعل وهو ما يغر السامع من زخرف القول. فلما أصغت إليه ورضيته اقترفت ما تدعو إليه من الباطل قولا وعملا. وقال رحمه الله في كتابه شفاء العليل وأما اللام في قوله ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة فهي على بابها للتعليل فإنها إن كانت تعليلا لفعل العدو وهو إيحاء بعضهم إلى بعض فظاهر يوحي بعضهم إلى بعض لتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. وعلى هذا فيكون عطفا على قوله غرورا فإنه مفعول لأجله أي ليغروهم بهذا الوحي ولتصغى إليه أفئدة من يلقى إليه فيرضاه ويعمل بموجبه فيكون سبحانه قد أخبر بمقصودهم من الإيحاء المذكور. وهو أربعة أمور غرور من يوحون إليه وإصغاء أفئدتهم إليه ومحبتهم لذلك وانفعالهم عنده بالاقتراف وليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون. وإن كان ذلك تعليلا لجعله سبحانه وتعالى سبحانه لكل نبي عدوا فيكون هذا الحكم من جملة الغايات والحكم المطلوبة بهذا الجعل يعني غاية قدرية. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة إذا كان التعليل للفعل جعل لفعل الله سبحانه فيكون تعليلا قدريا أي قدر الله ذلك لحكم بالغة وإن كان يبغضه شرعا. وإن كان ذلك تعليلا لجعله سبحانه لكل نبي عدوا فيكون هذا الحكم من جملة الغايات والحكم المطلوبة بهذا الجعل وهي غاية وحكمة مقصودة لغيرها لأنها مفضية إلى أمور هي محبوبة مطلوبة للرب سبحانه وفواتها يستلزم فوات ما هو أحب إليه من حصولها. وعلى التقديرين فاللام لام التعليل والحكمة والذين قالوا لام الصيرورة إن قصدوا نفي أن تكون تعليلا فهنا ينتقد عليهم، وإن قالوا لام الصيرورة وهي لام تعليل أيضا فهذا كلام صحيح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.